وقيم المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة في قصر الشعب لثقافة ببيونغ يانغ يوم 26 الثلاثاء. حضره كيم يونغ نام وهوانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وتشي ريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والمحاربون القدامى وكذلك الإداريون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات والأبطال والجنود المسرحون وأفراد عائلات العسكريين للجيش الشعبي وأصحاب الجدارة في مساعدة الجيش والطلبة الشباب في مدرسة بيونغيانغ إلوة على ممثلي فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المنحدة للإمبريالية في بيونغيانغ والمغتربين الكوريين. ودعي إليه الممثلون الدبلوماسيون وممثلو الأجهزة الدولية والملهكون العسكريون الأجانب لدى بلادنا. قدم إليه الفريق الأول البري باك يونغ-سيك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وزير القوات المسلحة الشعبية تقريرا قال فيه إن الانتصار في حرب التحرير الوطنية هو معجزات عسكرية بارزة في القرن العشرين حققها أفراد جيشنا وشعبنا بقواتهم وقدرتهم الروحية الصامدة ونضالاتهم البطولية تحت قيادة المارشال الأعلى العظيم كيم إل سونغ القائد العام الفولاذي الإرادة ودائم الظفر. وأضاف قائلا إن حرب التحرير الوطنية دلت بجلاء على المبدأ الفلسفي المتمثل في أن أفراد الجيش والشعب الذين انطلقوا في مقاومة أم الأمة من أجل حماية الوطن واثقين بصحة قادياتهم وقواتهم تحت قيادة الزعيم العظيم ينتصرون حتما وأنه لا يمكن قهرهم بأي شيء. ودعا الجميع إلى أن يمجدوا تقاليد الانتصارات المفتخرة لكوريا سونغون بلا حد وأن يتقدموا إلى الأمام تقدما عاما من أجل الانتصار النهائي في معركة المجابهات المعادية لأمريكا وبناء طاولة الاشتراكية القوية ملتفين حول المارشال المحترم كيم جونغ بمزيد من القوة.